تفسير الآية 58 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت أمينا لا خائنا تؤدي الأمانات إلى أصحابها صغرت أم كبرت، سواء أكانت مالا أم شيئا عينيا أم معنويا ككلمة حق وشهادتها أم أداء نصيحة وفكر سليم أم عمل وعلم متقن أم ما شابه هذا من أنواع الأمانات. وإذا كنت عادلا تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه وتعطي كل صاحب حق حقه، إنه بانتشار الأمانة وحفظ الحقوق ينتشر العدل والأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار كل أنواع الخيانة المادية والمعنوية يعم الظلم ويفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إن الله يوجب ويؤكد عليكم أيها المسلمون ويوصيكم بشدة أيها الناس عموما، فلا تخالفوا حتى لا تعاقبوا وتتعسوا في الدارين بل تسعدوا فيهما. يأمركم أن توصلوا وتسلموا كل ما أؤتمنتم عليه من أمانات من الله أو الناس إلى أصحابها بكل عدل بلا أي تفريط أو نقصان أو تحريف أو تلاعب أو مراوغة أو غير ذلك، إن عليكم أن تحفظوها دائما وتماما ولا تخونوها وتردوا كل ما تم الائتمان عليه عندكم، سواء أكان مالا أم شيئا عينيا أم أسرارا قولية أم علما أم عملا أم ما شابه هذا. وأعظم هذه الأمانات التي عليكم أن تراعوها وأولها وأهمها حفظ أمانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام، من خلال التمسك والعمل به والدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عنه ضد من يعتدي عليه. ثم راعوا ولا تنقضوا أبدا عهودكم وعقودكم ومواثيقكم ومعاهداتكم ووعودكم ومواعيدكم ونحو هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بالوفاء معهما بالعمل بكل أخلاق إسلامكم، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فبانتشار رعاية الأمانات وهذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس على أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والكذب يفقدون أمانهم وينتشر بينهم الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع فيتعسون حتما فيهما. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي ويأمركم كذلك إذا فصلتم وقضيتم بين الناس عموما، صغيرهم أم كبيرهم، فقيرهم أم غنيهم، ضعيفهم أم قويهم، نسائهم أم رجالهم، بعيدهم أم قريبهم، مرؤوسيهم أم رؤسائهم، مسلميهم أم غير مسلميهم، حتى حق الحيوان والنبات والجماد وكل مخلوق يعطى له في أي أمر أو تنازع مهما صغر أو قضية صغرت أم كبرت، أن تفصلوا وتقضوا بينهم بكل عدل وحق وصدق بلا أي ظلم، لأنه بانتشار المظالم لا شك سينشر القلق والتوتر والفزع والخلاف والاقتتال بين الناس، فيتعسون حتما في الدارين، بينما بالعدل وأخذ كل صاحب حق حقه يطمئنون ويسعدون فيهما. قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، أي إن الله نعم ما يذكركم به من موعظات وتذكرات وواجبات وتشريعات وأوامر ونواهي ووصايا ونصائح في إسلامكم، أي ما أحسنها وأطيبها وأجملها وأفضلها وأعظمها وأنفعها، لأن فيها كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، لأنها من عند خالقكم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته، وفي ذلك تشجيع على العمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان سميعا أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصيرا أي يرى بكامل الرؤية كل شيء، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في الدارين، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.